كان بيتم الاحتفاظ بالجثث فيه لفترة معينة وبعدها يتم تصريح الدفن. الغريب ان كنت كل ما مر قدامها الوضع كالتالي: في قرآن شغال، الحارس مشغله على طول ومعلي الصوت، شعور غريب، جسمي بيمر بقشعرة وبحس بألم في رقبتي، مش عارفة ايه السبب. على فكرة انا شرحت جثث قبل كده، الموضوع مش مسألة جثث او اموات، الموضوع متعلق بالمكان نفسه، بالتلاجة نفسها. وهي مش تلاجة بس، هي تلاجة ومغسلة كمان للأموات. كنت بحاول على قد ما أقدر أتجنب أن أنا أروح هناك، لحد ما في يوم، وتحديدا كان يوم خميس، حصل حادثة قطر وبدأت الحالات المصابة والوفيات يجوا عندنا المستشفى. اليوم كان مرهق جدا، واضطريت أن أنا أمر من قدام أوضة تلاجة الأموات بدل المرة يجي 20-30 مرة. وعلى آخر الليل كان المفروض أروح البيت، لكن طلبوا مني أروح أتابع أحد الحالات، بس قبل ما اوصل كانت الحالة توفت ونقلوها الأوضة، أوضة حفظ الأموات. بعدها رحت هناك علشان أفحصها واكتب التقرير. دخلت الأوضة إياها قبل ما أقرب من الجثة، الأشعار اللي بتجيلي بتزيد، ألم رقبتي بيزيد. خلصت التقرير بالعافية والفحص، ولسه جاي أفتح الباب عشان أخرج، سمعت صوت جنبي جاي من ورايا كأن في حد بيستغيث وبيطلب المساعدة. الصوت حسيت أنه جاي من بره، لأ قلت لأ من بره. اتلفت وراي وانا مرعوبة، كانت الجثة ما بتتحركش، لكني حاسة ومتأكدة ان الصوت جاي منها. انا متأكدة انها جثة، مش حد عايش. كانت عينيه مفتحة، طبيعي لان محدش غمض له عينيه، لكن هو مفتح عينيه انا كنت حاسة انه بيبصلي نظرة مخيفة، نظرة رهيبة، نظرة أنا عمري ما قدرت أنساها. وقعت من طولي وفضلت فقد النطق لمدة شهر، ولحد اللحظة دي أنا معرفش إيه اللي كان حصل ولا الصوت كان مصدره إيه. إبراهيم بيقول: حصل عندنا ظروف واضطرينا نسيب شقتنا، ورحنا قعدنا فترة في شقة جدي أبو والدي. الشقة مقفولة من زمان، من بعد موت جدي وجدتي، ومحدش بيروحها غير نادر. كان المفروض هنقعد هناك كم شهر وبعدها ننقل شقة جديدة. المهم بعد ما نظفنا البيت من التراب وجهزناه، دخلت الحمام استحمى علشان اغسل نفسي من التراب والعرق. اول لما دخلت الحمام فجأة حسيت بصوت همس بيروح ويجي جنبي، وانا يدوب واقف. فضلت ابص يمين وشمال، مفيش حاجة، واقف مكاني، لدرجة ان انا حسيت مثلا ان حد بيبص عليا. خلصت الحمام بسرعة وخرجت. الشقة كبيرة ما شاء الله، وفيها أوضة كده مرمية في آخر الشقة، فأخويا قرر أنه هيقعد فيها وتبقى أوضته، وفعلا نقل فيها حاجته. ومر كام يوم، هو كان بيحب يسهر بالليل ويسمع مزيكا وأغاني. بعدها بدأ يحكي لي أنه ما بيعرفش ينام في الأوضة دي، وبيحلم أحلام وحشة قوي، وكمان الأوضة بتجيب له اكتئاب رهيب، وبيحس أنه مخنوق طول ما هو قاعد فيها. قلت له: علشان أنت مش قريب من ربنا ومش بتصلي بانتظام ومقضيها أغاني. أنا ما بقولكش يا سيدي ما تشغلش أغاني ولا حاجة، بس كل حاجة ليها حد، وانت حتى يا اخي ما بتصليش. قال لي: انا بحاول اعمل دوشة حواليا عشان ببقى خايف. وفضلنا نتكلم لحد ما قرر انه مش هينام فيها، يعني مش هينام خلاص منتهية، وانه هينام في الصالة. قلت له: خلاص ما تزعلش نفسك، خط اوضتي وانا هبدل معك الاوضة. ونقلنا حاجاتنا كلها للاوضتين ما بين هنا وما بين هنا. ومر يوم والتاني ومفيش اي حاجة بتحصل، بالعكس الاوضة مريحة كمان جدا وبعيد عن الشارع وهادية. لحد ما في يوم صحيت قبل الفجر بدون سبب، قلقت فجأة كده وقمت. لما قلقت كنت صاحي ومتأكد ان انا صاحي، بس باب الأوضة والإضاءة الخافتة اللي موجودة فيه شايفه قدامي، بس في جسم زي ما يكون في بني آدم واقف جوه ومخبي جزء من باب الأوضة. يعني حاولت افتح عينيا واركز اكتر، بس مفيش حاجه، ما شفتش حاجه بعدها تاني. بدات اربط اللي قاله واقول: هو انا هعمل شغل العيال الصغيره ده ولا ايه؟ المهم جت ايام الامتحانات وكنت بطبق، وبدات اسمع صوت حد زي ما يكون بيكرمش ورقه جنبي. ما كنتش بدي الموضوع اهتمام من حاجه خالص. وبمرور الايام بقيت اصحى تعبان وحاسس بصداع، كان حد قاعد يعني يضرب في دماغي طول الليل. حاجاتي بدأت تختفي،

وانا تجنبتها كده باي ديفولت زي الناس. كنت بشوف دايما ناس داخله وناس خارجه، وكنا ساعات نسمع صويت خارج من هناك، وكان كل شهر بتذبح خروف او جدي، بس ما كنتش يعني اعرف بتعمل بيه ايه، لانها اصلا ما كانتش بتوزع رحمته على حد. المهم لما عرفنا بخبر موتها ما كناش نعرف حد من قرايبها، فقلنا نعمل الواجب وكله بثوابه عند ربنا. ناس اتصلت بالحنوتي وباللي بيغسله وقالوا هيدفنوها في مدافن الصدقه. الحقيقه انا كان عندي خبره في غسل الاموات، واخده نيه كده ان انا اغسل واخد ثواب. لاحظت ان محدش راضي يحضر الغسل، فقلت امري لله ودخلت. كنت مفكر الاول انها عمليه غسل عاديه زي اي غسل اموات من اللي عملته، لكن اكتشفت ان انا كنت غلطانه. واسمحوا لي ان انا هحكي بعض الحاجات وهمتنع عن ذكر بعض الحاجات، لان ما ينفعش ان كل حاجه بتتشاف تتقال، بس عشان انا مش هذكر مين الشخصيه فعادي ان انا هقول، وهادي كمان ان انا هقول من باب العظه. واحده بس من المغسلات هي اللي جت معايا. دعينا للميته بالرحمه والمغفره، وبمجرد مشلنا من عليها الهدوم او قصناها بمقص كده علشان نشيل الهدوم، جسمها كان فيه كتل زرقاء. انا خفت. المغسله مسكتني وقالت لي ارجوكي تمسكي خلينا نخلص. بدانا نصب عليها الميه. بس انا اسفه ان انا هقول لكم ان كان ظهرها ودراعاتها مكتوب عليه ايات قرانيه معكوسه ومقلوبه. المغسله ست كبيره فضلت تقول لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. انا كنت مرعوبه، لساني عاجز عن النطق. كملنا الغسل، كنت بعمله لوجه الله تعالى. حاولت ان انا انظف جسمها من الكلام اللي مكتوب عليه، لكن للاسف ما كانش بيطلع، وكانه حرفيا وشم. بدات اقول حسبي الله ونعم الوكيل فيك، منك لله. المغسله بصت لي وهي متضايقه من كلامي وقالت لي يا بنتي لا شماته في الموت، انت جايه تعملي خير وخلاص. انا مش قصدي حاجه، انا مش قصدي حاجه. خلصنا الغسل بصعوبه وخرجت جري على البيت، وفضلت حرفيا اسبوع مرعوبه ما بنامش، وكل ما نام اشوف في الكابوس واحد طويل قوي، شعره اسود مجعد، عيونه مخيفه، مبتسم ابتسامه اسنانه بارزه من تحتها بتخوف، ولساني عاجز عن اني اصرخ، ومش قادر اتحرك ولا اجري. اتشليت. فضل يطاردني الكابوس ده كتير. لكن عشان انا قريبه من ربنا فضلت اصلي اكتر وادعي اكتر واذكر ربنا اكتر، وعدت الازمه دي وانا تجاوزتها. توقفت عن المشاركه في الغسل للسيدات المتوفات لمده، لحد ما جات لي المغسله دي البيت وقالت لي مش معقول هتوقفي ثواب بتعمليه علشان تجربه مريتي بيها. يا بنتي انا ياما مريت بحاجات كتير وحاجات تشيب، لكن الغسل والمشاركه فيه ثوابه كبير جدا، بيخلينا يا بنتي زاهدين في الدنيا، زاهدين تماما، ما بيبقاش فارق عندنا الدنيا ولا متمسكين بيها ولا بنصارع بعض عليها. مش عاوزاك تقطعي خير انت بداتيه. قلت لها طيب انا ممكن احكي اللي حصل للناس عشان يبعدوا عن الاعمال والسحر والشر ده؟ ممكن يا بنتي تحكي، بس من غير ما تقولي دي مين ولا حتى فين ولا اي معلومات عنها، وتبقي فعلا واخده نيه ان انت عايزه توعظي الناس وتدفعيهم ان هما يبعدوا عن اي سكه سحر ودجل وشر. ممكن اطلب منكم طلب من المعلمين اللي بيسمعوا كلام معلمين. انا ابن اختي مصطفى الشوني توفاه الله يوم 12 اكتوبر وهو عنده 13 سنه. اللهم لك الحمد اللهم لا اعتراض.